بين المدينتين، ثم حدث خلاف الروايات وقولهم لمن فاسق مؤمن كامل الايمان. وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعدده. نعم، هذا طرف مهم من اهميه موضوع الكفر والايمان والتبصر فيهما وتعلم مسائلهما وادراك ذلك ادراكا جيدا من الانزلاق.